الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القدس، القدس السليب دمعة في عين كل مسلم، القدس الحزين طعنة في قلب كل مسلم، القدس المحزون القتيل قضية كل مسلم، العرب المسلمون قضيتهم القدس، والأفغان المسلمون قضيتهم القدس، والهنود المسلمون مصيبتهم القدس، والباكستان والأتراك المسلمون يعيشون آلام القدس. القدس قضية إسلامية وليست عربية، القدس مصيبة يحتسبها كل مسلم ويعيش آمالها وآلامها وجراحها ودموعها كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. مررت بالمسجد المحزون أسأله، مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ أجابني المسجد المحزون، واختلفت على المنابر أحرار وعبدان، فلا الأذان أذان في منائره من حيث يتلى، ولا الآذان آذان. مسجد استقبل محمدا عليه الصلاة والسلام، وصلى فيه إماما بالأنبياء، وأمهم في ليلة الإسراء. مسجد فتحه عمر وصلى فيه عمر وبكى فيه عمر وأخذ مفاتيحه عمر. مسجد وصله صلاح الدين ورفع سيف العدل فيه وأذن فيه وصلى. اليوم بيد من؟ ومن يصلي فيه؟ أو من يؤم على منابره؟ ومن يخطب؟ يا الله، شامير وبيريز وموشيه ديان أعداء الله وأعداء الإنسانية يلطخون المسجد الأقصى. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ أين عمر؟ أين طارق؟ أين صلاح الدين؟ أين معاذ وبلال؟ أين من فتحوك وطهروك وسبحوا الله فيك؟ لا أحد. تغير على المسجد الأقصى أحرار وعتدان، فلا الأذان أذان في منائره من حيث يتلى، ولا الآذان آذان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الذي باركنا حوله، سرى عليه الصلاة والسلام في ظلام الليل، سرى ليصلي بالأنبياء هناك في مسجدنا، في أول قبلة لنا، في أرضنا، في مكان سكبنا فيه دموعنا ودماءنا. أين هو اليوم؟ أسرى بك الله أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، كنت الإمام لهم والجمع محتفل، أعظم بمثلك من هاد ومن أعظم بمثلك من هاد ومؤتمن. أين ضاع؟ أين صار المسجد؟ ضيعناه يوم ضيعنا لا إله إلا الله. الأمة أمة جهاد، ولكنها نكلت عن الجهاد، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه الله حتى تراجعوا دينكم. وبالفعل تبايعنا بالعينة وأكلنا الربا وسمعنا الغنى وعشنا على المعازف، وأصبحت سهراتنا على البلوث، ونظرنا إلى الصور الخليعة، وتلهينا في الندوات والشهوات، فسلب منا المجد والكرامة والمسجد الأقصى. أبطل الجهاد، لا جهاد. إسرائيل تعد وتسكت، والعرب لا يعدون ويتكلمون. إسرائيل تبني كل يوم قوة، وتجهز كل جيش كل شهر جيش، وتصنع وتدرب وتغطي شعاع الشمس عن الأرض بطائراتها، بأنها تعلم أن لا قرار لها إلا بالقوة. ولكن علم الجهاد لم يرتفع، وذهبت القدس وأصبحت لعبة بين يد العالم، فطعن كل مسلم في الأرض، وبكى كل مسلم يؤمن بالله في الأرض من أجل ضياع القدس. خرج عمر من المدينة رضي الله عن عمر، عمر العدل، عمر الجهاد، عمر الصدق، خرج ليأخذ مفاتيح بيت المقدس. كان بإمكانه أن يرسل نائبا أو مستشارا أو مندوبا، لكن المهمة خطيرة، بيت المقدس أولى القبلتين. خرج بنفسه، فهل خرج بسلاح؟ لا. وهل خرج بعتاد؟ لا. وهل خرج بحرس؟ لا. أخذ ناقة وأخذ مولاه، وذهب معه في ثيابه القديمة وعصاه، وقال لمولاه: تركب مرة وأنا مرة. فكان المولى يقود الجمل وعمر يركب، فإذا انتهت عقبة عمر نزل عمر فقاد الجمل وركب مولاه. واقترب عمر من بيت المقدس، واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. خرج النصارى، خرج الأطفال، خرج النساء ينظرون إلى عمر هذا الذي فقع سمع الدنيا، الذي دوخ رأس المعمورة، عمر هذا الذي داس الأكاسرة والقياصرة وذبحهم ذبح السياح، عمر هذا الذي بلغت جيوشه جرجان وأذربيجان والسند وطاشكند والهند، يريدون أن يروا عمر أمن لحم ودم أم من حديد. مما يصور هذا العبد؟ ما هو ذله؟ كيف تاجه؟ كيف جيشه؟ كيف حرسه؟ كيف كتائبه؟ وكان جيوش المسلمين هناك على مشارف بيت المقدس، لأن الجيوش لما فتحت جاء القائد الأعلى ليأخذ المفاتيح. فأتى عمرو بن العاص واقترب من عمر وقال: فضحتنا يا أمير المؤمنين. قال: ولم؟ قال: أتيت في ثيابك هذه، وأتيت على ناقتك هذه وبمولاك، أما أخذت قوة ترهب الأعداء؟ خرج الناس، انظر إلى الألوف لاستقبالك. فدمعت عين عمر وقال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. واقترب عمر من بيت المقدس داخلا المدينة، وقد امتلأت السكك بالرجال والنساء والأطفال ينظرون إلى هذا العلم البارز. كان عاديا، ثيابه مرقعة، لكن إيمانه يمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فلما اقترب وإذا الطين وبلل الطين في سكك البيت المقدس، فأتت نوبة المولى ليركب. مولاه أتى دوره ليركب على الجمل. قال: يا أمير المؤمنين، وصلنا والعقبة عقبتي، لكن تنازلت بها لك لتركب، لأن أصبحنا أمام النصارى. قال عمر: لا والله، لا يركب إلا أنت. فركب المولى، وأتى عمر يقود الجمل ويرفع ثيابه عن الطين. ماذا فعل النصارى؟ بكوا، ارتفع البكاء على أسطحة المنازل وفي السكك. منظر غريب، أهذا عمر في الطين؟ أعمر يقود الجمل ومولاه على الجمل؟ أعمر بهذه العصا وهذه الثياب الممزقة وقد خفناه شهرا كاملا؟ نصرت بالرعب شهرا قبل موقعته، كأن خصمك قبل القتل في حلمي، إذا رأوا طفلا في الجو أذهلهم ظنوك بين جنود الجيش والحشم. نعم عمر، الإسلام في عمر، هكذا الإيمان. بكى النصارى وقال: بهذا الفعل فتحتم الدنيا. وتقدم وسلم على الصحابة، وقبل أن يجلس في بيت المقدس أخذ المفاتيح. كانت مراسيم هائلة، وبكى الصحابة بنصر الله، وبمثل نصر الله يبكي فرحا المؤمنون. طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. وحانت صلاة الظهر، وقال عمر: يا بلال قم فأذن. قال بلال: يا أمير المؤمنين، قد حلفت ألا أؤذن لأحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن بلال لما مات عليه الصلاة والسلام اعتزل الأذان، وأقسم بالله لا يؤذن لأحد بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: عزمت عليك أن تكفر وأن تؤذن. فقام ليرفع صوت الحق لأول مرة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فبدأ عمر أول من بكى من الناس، ثم ارتفع البكاء لمسألتين عظيمتين. الأولى: ذكرهم بالحبيب عليه الصلاة والسلام، ذكرهم بالأيام الخالدة، ذكرهم بالعهد الأول، ذكرهم بالرسول العظيم. وداع دعا: إذ نحن بالخيف من منا، فهيج أشواق الفؤاد وما ندري. دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. والمسألة الثانية: فتح من الله ونصر عظيم لهذه الأمة، أن تسترد بيت المقدس وأن تصلي فيه وأن تعيش فيه. مات عمر واستمر بيت المقدس مع المسلمين. فلما تخاذل المسلمون عن لا إله إلا الله، وقاطعوا المساجد، وهجروا المصحف، واشتغلوا بالأغنية وبالعود وبالكوبة وبالورقة وبجمع الطوابع وبالمراسلة وبالوجهات، ضاع بيت المقدس، ضاع من المسلمين بيت المقدس، وانهار العالم الإسلامي. ولكن أراد الله أن يعيد لنا بيت المقدس في القرن السادس على يد من؟ على يد العرب. لا يشترط، لا يشترط أن يكون العرب هم المنصورون أو الذين يؤيدون هذا الدين، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذا كفر العرب ففي الترك مسلمون، وإذا أعرض العرب ففي الهنود مؤمنون، وإذا نكث العرب ففي الأفغان مجاهدون. الدين هذا ليس حجرا للعرب، الدين هذا ليس لصنعاء أو بغداد أو الرياض أو جدة أو مكة أو تونس أو الجزائر، الدين هذا للعالم، للكرة الأرضية. من اتقى الله فهو حبيب الله ولو كان مولى، ومن عاد الله فهو عدو الله ولو كان سيدا قرشيا. فأتى الله بصلاح الدين، صلاح الدين كردي من الأكراد، ليس عربي، لكنه مؤمن، يقوم الليل ويصلي النهار، يصوم النهار ويقوم الليل. صلاح الدين وليا من أولياء الله. صلاح الدين تعلم في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، كان شابا لا يضحك ولا يتبسم، قال له الناس لا نراك تضحك ولا تتبسم، قال سبحان الله، أضحك والمسجد الأقصى مأسور، أتبسم والمسجد الأقصى بيد الأعداء؟ لا والله. وعاش صلاح الدين، فلما اكتمل نموه واشتد ساعده حمل السيف وقال لا إله إلا الله. والعرب والناس والعجم إذا سمعوا لا إله إلا الله تحركت الفطرة في قلوبهم وتحرك الإيمان في أرواحهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فقال لا إله إلا الله وكبر في المعمورة، فأتى المسلمون وعادوا إليه مهللين ومكبرين، تابوا من المعاصي، تركوا الخمارات والبارات، هجروا الغنى، كسروا الأعواد، سبحوا وتوضأوا ولبسوا السيوف. رفيق صلاح الدين هل لك عودة، رفيق صلاح الدين هل لك عودة، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حطين صلوا وكبروا، نساء فلسطين تكحن بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وبصروا، نساء فلسطين تكحلن بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصروا، وليمون ياسى يابس في أصوله، وليمون ياسى يابس في أصوله، وهل شجر في قبضة الظلم يثمر؟ يبس ليمون ياسى، وبكت نساء فلسطين يوم أصبح الجهاد قرارات لهيئة الأمم الظالمة الملحدة. هيئة الأمم، من هذه هيئة الأمم؟ عليها كل صهيوني وكل عميل. الأفغان كفروا بهيئة الأمم فنصرهم الله، ما قدموا عريضة ولا شكوى، أخذوا الرشاش وأخذوا السلاح وذبحوا الروس كذبح الدجاج وداسوهم على التراب في الأرض وقالوا لا نعرف هيئة الأمم ولا جنيف ولا مجلس الأمن. مجلس الأمن من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. 40 سنة يشكو العرب على مجلس الأمن، فإذا قتل قتيل مجرم في ناحية قامت الدنيا وقعدت بأسرها، وشعب فلسطين يذبحون بالآلاف، وأطفال فلسطين يكدسون مع الزبالات، وشيوخ فلسطين يجرجرون على وجوههم في التراب، ثم لا شكوى ولا اعتراض ولا استنفار. إلى متى؟ خرج صلاح الدين يوم الجمعة، يوم وقف الناس على المنابر، يوم وقف الخطباء على منابر العالم الإسلامي، أرسل لهم صلاح الدين أن ادعوا لنا. اليوم يوم التصفية، يوم الملحمة، يوم الفرقان، اليوم يشفي الله قلوب المؤمنين وأرواح المضطهدين. ووقف صلاح الدين وصنف الكتائب وأعد الجيوش والتقى بالنصارى الصليبيين أعداء الله، وبدأت المعركة مع أذان الجمعة الثانية. وصدق صلاح الدين مع الله وطلب النصر من الله، كان يجول صلاح الدين في المعركة، يجول ويذبح ويقتل، ثم يعود ويستقبل القبلة ويسجد ويبكي ويمرغ وجهه في التراب ويقول نصرك اللهم نصرك اللهم. ومع الغروب وإذا بأعداء الله يزحلقون على الرمال، وإذا بسيوف الله تأخذ في أكتاف أعداء الله وتسحقهم سحقا وتبنيهم فناء وتبيدهم إبادة. وفي اليوم الثاني يدخل صلاح الدين بيت المقدس ويؤذن المؤذن مرة ثانية بأذان الظهر، وترتفع الخطبة يلقيها أحد العلماء خطبة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، ما سمع الدهر بمثلها، ما بقي أحد إلا بكى، ولو كانت الشجر لها مقلتان لبكت من فرح النصر ومن عظمة هذا الدين. ومات صلاح الدين وعادت الأمة إلى ما كانت أمة لاهية، أموالها في البنوك الربوية وشبابها في المنتزهات وسهراتها مع الورقة والباطرة وتلاوتها الأغنية الماجنة ومصحفها المجلة الخليعة وهوايتها جمع الطوابع والمراسلة، تصفيق وزفير وشهيق وضياء وسفر وأغنية ومجون. فضاعة القدس، مليون يهودي جاءوا من فرسنك ومن بولندا ومن هولندا ومن أطراف الأرض، فأرغموا مليار مسلم على أخذ القدس وأخذ فلسطين، بل هددوا العالم الإسلامي وأصبحوا يسميهم بعض العرب الإرهابيين، فخفنا منهم وتصورنا خوفهم في الماء. والله يقول وضربت عليهم الذلة والمسكنة، لعنهم الله ونحن نقول شجعان إرهابيون. خفنا وتبددنا، ولكن هل من عودة إلى الله؟ هل من رجوع إلى الله؟ قضية القدس قضية المسلمين، ولا بد أن تجعلها من أول اهتماماتك في الحياة، دعاء وبذلا وجهادا وتضحية وتوعية في الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا، أنتركهم يغصبون العروبة أرض الأبوة والسؤددا، فجرد حسامك من غمده فليس له بعد أن يغمدا. إلى متى نسكت؟ إلى متى نصمت؟ إلى متى نفكر والقدس الحزينة في أيدي أعداء الله؟ أنجاس العالم أهل الدعارة والزنا والربا في المعمورة يملكون القدس اليوم، يأخذون الشيخ فيسهلونه على الأرض، يفجرون بطن الحامل في الخنزر، يقسمون الأطفال تقسيما وتجزئة بالسكاكين، ضربوا الشيوخ، كسروا عظام الحوامل، أجاعوا الأرامل، هدموا البيوت، داسوا المصاحف، نجسوا المساجد، وإلى متى؟ ومن أشهر قامت انتفاضة مباركة، خرج الأطفال يوم عق الآباء، يوم ما صلح الآباء، يوم ما جاهد الآباء خرج الأطفال، خرجوا يكبرون، خرجوا بالحجارة، لا يملكون قنابل ولا طائرات ولا صواريخ، خرجوا بالحجارة، خرجوا على الأعداء يلقون الحجر، خرجوا على الأعداء يلقون الحجر ويكبرون وفي حناجرهم عمر، خرجوا على الأعداء يلقون الحجر ويكبرون وفي حناجرهم عمر، كتبوا على الأرض السليبة بالدماء إسلامنا يعلو ويهلك من كفر. فإذا الحجارة كالقنابل، فإذا الحجارة كالقنابل في الردى والطفل ليس في المعارك والخطر أعلامهم رفعت وفي هالاتها الله أكبر كل أمر مستقر أعلامهم رفعت وفي هالاتها الله أكبر كل أمر مستقر وترى صلاح الدين بين صفوفهم حيت معاليه الحدائق والشجر. انتفاضة مباركة بدأت بالإسلام ولها نصر مؤزر بإذن الله. أطفال متوضئون خرجوا من المساجد ما وجدوا إلا الحجارة فقاتلوا بالحجارة. شهد العالم استرسالهم وحي الإسلام شجاعتهم وقال لهم الإيمان حي الله بكم أبطالا، أنتم أبناء عمر وصلاح الدين. آباؤكم تركوا المسجد، آباؤكم عطوا الرسالة، آباؤكم اشتغلوا بالدنيا، آباؤكم تبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر فهزمهم اليهود. فهيا بكم يا أطفال عيدوا ملحمة خالدة من ملاحم عمر أو صلاح الدين. اللهم فنصرك وتوفيقك وهدايتك لهذه الأمة. اللهم رد لنا البيت بيت المقدس والمسجد الأقصى. اللهم رد إلى بلادنا فلسطين. اللهم إنا لما سلبنا إرادتنا ظلمنا في العالم ولا ناصر لنا إلا أنت. اللهم فاملأ قلوبنا إيمانا وبيوتنا يقينا وأفئدتنا نورا. اللهم رد لنا مجدنا الخالق. اللهم إنا نسألك صلاة في ذاك المسجد تشفي به غليلنا وتروي به عليلنا وتوسع به أرزاقنا وتسهل به همومنا وتمسح به على جراحنا. اللهم انصرنا، اللهم انصر كل من جهد لإعلاء كلمتك. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الكفر والزندقة والبغي والإلحاد الذين يفسدون في البلاد ويخربون بين العباد برحمتك يا رب الدنيا ويا رب الآخرة.